وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا مسدد أخبرنا أبو عوانة أم مخول كمحمد وقيل كمحجن بن راشد أبو راشد بن أبي المجارد الكوفي الحناط بن مات منوه مشددة ما استقى ابن معين والنسائي وقال ابن الحقن ولاة كوفيين وقال لا جري أنا لي داود شيعي وليس له في البخاري غير حديث واحد كوفي عليه عنده عن مسلم البقيع عن سيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبيرة ابن عباس خذ التفسير عن ابن عباس. كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة وأداء الإنسان خير من الدهر أي هاتين السورتين في ركعتيهما. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى قطان عن شعبة عن مخول بإسناد متقدم ومعناه ومعنى حديث مخول متقدم وزاد إلى ما كان الحديث متقدم في صلاة الجمعة وفي صلاة الجمعة. سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون وقد روى مع الصحابة في الجمعة قراءة سور أخرى قال ابن مالك البشير قال كان يقرأ بالعيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وعلى ثلاث حديث راشية وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. وعن سمرة بن جندب كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وعلى ثلاث حديث راشية قال الإمام بما شاء. وقال ابن عينة إنه يقرأ ويتأمد القراءة في الجمعة بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها. قال ابن عربي ومذهب ابن مسعود وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عينة وحكي عن أبي هريرة مثله وحكى عن أبي هريرة مثله. قال فهم جمهور العلماء وكذلك في الحديث الأول مشروعية قراءة تنزيل السجدة. وهل أتاك في فجر يوم الجمعة؟ قال العراقي وممن كان يهلو من الصحابة عبد الله بن عباس ومن التابعين إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ومذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث وكره مالك وآخرون كرهه قال النووي وهم محدودون بهذه الاحاديث الصحيحه الصريحه المرويه من طرق ومذهب الحنفيه في ذلك ما قاله بسر المختار وحاشيته ويقرا التعيين كالسجده وركع للصبح كل جمعه لان الشارع اذا لم يعين عليه شيئا تيسرا عليه كره له ان يعين وعلله في الهدايه بقوله بما فيه من اجل الباقي وإيهام التفضيل فعنده قراءتهما أحيانا وفي فتح القدير لأن مستوى الدليل عدم مداومة إلى المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمعذور فإن لزوم إيهام ينتهي بالترك أحيانا ولذا قالوا السنة ويقرأ في ركعة الفجر بالكافرون والإخلاص انتهى. وقال في مواقف الفلاح روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر يوم الجمعه الف لام تنزيل الكتاب على كار الانسان وقد ترك الحنفيه الا النادر منهم هذه السنه ولازم عليه الشافعيه الا قليل فظن جهله المذهبين بطلان الصلاه بالفجر والترك فلا ينبغي الترك ولا الملازمة دائما. وكتب الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه رضي الله عنه الأمر الجمالي في ذلك أمر الجملي أو الجملي كم نشوف شو أنما ورد من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور بعينها في أوقات الأمر الجملي الإجمالي الأمر الجملي بمعنى الإجمالي أنما ورد من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور بعينها في أوقات كذلك فإنما المراد به قراءتها فيها أحيانا أو كثيرا كثرة الوجود على العدم أو كثرة في نفس الانضباب الاستفادة من قراءتها هذا والمراد بقولهم وليس في شيء من الصلوات قراءة بعينها أي بحيث لا تصح تلك الصلاة إلا بتلك قراءة من السور والآية المقصود المعرفة المقصود لم يذكر ابن عادته عادته محمد يحيى محمد بن يحيى كما تعرف على اللسان على باب اللسان الان الخارج لا اظن بسم الله حدثنا قال لي وعن عوائد اللغه العربيه ابن وعن جابر بن عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مو محمد عبد الله عبد المطلب هاشم يا بني إسرائيل يا بني آدم يجيب محمد بن بركة محمد علي اسمه علي قال محمد يحيى اسمه يحيى لكن يأتي بمحمد تبرك باسمه لكن شيخ بعض المتأخرين يقول ترك ابن من المشابهة المشركين عد هذا لا تمام بالضبط من عدا من عدا إيه؟ أنا بحكمة القراءة ذكر النووي نقلا إذا بحكمة قال النووي في استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما وهو مذهبنا ومذهب آخرين قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة إمالها على وجوب الجمعة في غير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من الفوائد الحث على التوكل والذكر وغير ذلك وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما كان من القواعد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها قال المنذر وأخرجهم حدثنا قال ابي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حله في كان الرسول يقرا في سوره السجده وسوره الدار فجر يوم الجمعه الحكمه في ذلك على ما قرر العلم هو لاشتمال هاتين السورتين على ذكر المبدا والمعاد فالله سبحانه وتعالى ذكر في سوره السجده انه خلق السماوات والارض وما بينهما وان الله يدبر الامر وينزل ويرجو اليه وخلق الانسان ايضا من طين وكون وجعل له السمع والبصر والفؤاد ثم هذا من بدء نشأته ثم زال كذلك حتى جاء ملك الموت فانتقل الى الاخره قل اتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم ما آلوا إلى أحد أمرين إما إلى الجنة وإما إلى النار وأن الله سيبعث هذه الخليقة تناسب أن يقرأها لأن يوم الجمعة فيها تبعث الخليقة وبها تقوم الساعة وبها بدأ الله خلق هذا الخلق فخصائص يوم الجمعة اشتملت عليها سورة السجدة وسورة الدهر لتضمنهما المبدأ والمعاد البعث والنشور والحساب والجزاء ومآل الآدميين إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال كلوتهم يوم الجمعة وناسب أن يقرأ هاتين السورتين متضمنهما هذا المعنى. أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء يعني سباو عند باب المسجد. ولا ينبغي يوم الجمعة الإنسان يقسم سورة السجدة في ركعتين على خلاف السنة، بل لابد أن يقرأها كاملة في ركعة وسورة الإنسان في ركعة. حتى ذكر ابن حاشم في كتاب التنبيه الغافلين المطبوع هذا أن لو اقتصر على قراءة السجدة في ركعتين قسم في ركعتين الصلاة لا تصح. لا لكن كيف وقد نقل نعم لو صلى بهاتين السورتين كان صح المصلون عليه، يعني بسورة السجدة وسورة الحجر. المسلمين يصلون يقول لك يقول طولت علينا يقول اقول والله واحد لا تزجر لا بد يا من التفوت سنة رسول الله وفوضة عدد الركعات او الركعتين تزيد في القراءة. لا بد من هذا لا بد من قراءة السجدة السجود. لا لا مو بيجي لو كان يسجد فان يقرأ سورة غير هذه السجدة السبب السبب ما سمعت ما قلت له معروف أن العوام الحين لازم يقرأ سورة في هذه السجدة. لا لا لو قرأ سجدة غيرها ما أصاب السنة بدي أقرأها هي بمالك اشتمالها على بدء الخليقة وحالتهم في الدنيا وموتهم وبعثهم وجزائهم ومآلهم إلى الجنة وإن أو إلى النار. هذا هو السبب لا لأجل السجدة. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وإن وفدي لا قدم عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر أخا له مشركا بمكة. حدثنا احمد بن صالح اسمعوا الشارع هذا فكساها عمر اخلاه مشركا بمكه فكساها عمر اخلاه مشركا بمكه. قال الايمن قيل انه اخو مني وقيل اخو من الرواه. وفي النسائي وصحيح ابي عوانه فكساها اخلاه من امه مشركا. واسمه عثمان بن حكيم وقد اختلف في اسلامه. في رواية للبخاري أرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخلاه من مكة قبل أن يسلم. هذا يدل على إسلامه بعد ذلك. هذا الحديث يدل على حرمة لبس الحرير. كذلك الأحاديث كثيرة تدل على حرمة لبسه. فعن عمر رضي الله عنه ما بحث هذا هدية المشرك بعث الهدية للمشرك والعمر مسلم وأهداها لمسلم يظهر جوازه ما في شيء. قصة أسماء لما جاءت أمها من البادية وهي مشركة ومعها شيء من السمن والعقب والقبان فسألت النبي فأمر بأن تقبلها وأن تكافئها. تكلم وفي إرسال عمر رضي الله عنه حلته إلى أخ له مشرك بمكة دليل على أن الكفار غير مكلفين بالفروق. فإن عمر رضي الله عنه كان على يقين من أن أخاه المشرك لا يتوقع من نفسه. والظاهر أن إرساله غير مكلف على أن الكفار غير مكلفين بالفروق. فإن عمر رضي الله عنه كان على يقين أن أخاه المشرك لا يتوقع من لبسه. والظاهر أن إرسال إليه كان على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سائر بن يزيد بن أخت نمر أخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير معذب واحد. ساق هذا الحديث وليس بتمامه. لكن شيخ في رواية فسكت المؤذنون. سكت المؤذنون. رد هذا الحديث. ما ذكر هنا بس اقصد الرواية الثانية. لا اقول هذا الحديث. قال لم يكن لرسول الله الا مؤذن واحد. بلال ثم ذكر معنا. اقول هذا الحديث. قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد. ساق هذا الحديث وليس بتمام. السؤال فيش الرواية فيها فسكت المؤذنون. رواية ايش؟ رواية الحديث فيه فسكت المؤذنون معروف اللي في البخاري. اي نعم. ايش فيه؟ قل بعضهم تعدد جسمه في المدينة اول. لا لا ما في مادة التعدد. لكن الإجابة على الرواية هذه ايش؟ الإجابة عن الرواية. وما في ما يدل على أكثر الروايات كلها فسكت المؤذن. هذا ذكر ساق البخاري في باب في الحدود بعدهم في الأذان. وقال فسكت المؤذنون والذي في الموطأ وفي كتب الحديث وفي كثير من النسخ فسكت المؤذن. لكن على تقدير سكت المؤذنون ما في ما يدل على التعدد. قالوا إن يجوز أن يعبر عن الواحد بالجمع بدليل الروايات الأخرى فسكت المؤذن كما هنا وغيره. فيجوز التعبير أن يعبر عن المفرد بالجمع مثل قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. رب واحد والارجعوني جمع فعبر عن المفرد بالجمع. إليك قوله وإن قتلتم نفسا فادارأتم بها والقاتل واحد فعبر عن الواحد بالجمع. قالوا أن اللغة العربية يجوز أن يخبر عن المفرد بالجمع. وقول فسكت المؤذنون المراد فسكت المؤذن بدليل الروايات الكثيرة الدالة على أنها مفرد. ولكن على تقدير صحة هذه الرواية نقول أنه يجوز أن يعبر عن المفرد بالجمع لما ما للتعبير. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب عن طاسي وأخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا بن جريج عن عطاء عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود. قال أبو داود هذا يعرف مرسل إنما رواه الناس من أطاعنا النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيخ. باب الجلوس إلى صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن العمري قال عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إلى صعد المنبر حتى يفرغ وراءه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. باب الخطبة قائما. حدثنا النبيلي عبد الله بن محمد أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقال فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المانع عن ابي الاحوص اخبرنا سمعه بن جابر عن جابر بن سمره قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس. حدثنا ابو كامل اخبرنا ابو عوانه عن سمعه بن حرب عن جابر بن سمره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاده لا يتكلم وساق الحديث. ما ورد ان الخطيب يقول شيء حال الجلوس؟ ايش؟ ما ورد ان الخطيب يقول حال الجلوس ذكرا معين؟ ما ورد ان الخطيب ايش؟ يقول ذكرا معين حال الجلوس بين الخطبتين وكذلك المأمومين. من بعض العلماء واما ان تربي لا اله الا انت خلقتني شيء للجسد لكن يعني عليها ما اذكر شيء الا ان كتب الاحكام بعضهم ذكر شيء من هذا. باب الرجل يخطب على قوس. حدثنا سيد بن منصور اخبرنا شهاب بن فراش حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي قال جلست الى رجل إذا رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلبي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسعة تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشأن إذا أكد بشيء من التمر والشأن إذا أكد فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء من بعض أصحابي. سمعت أبا داود يقول إيش؟ سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء من بعض أصحابي. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم أخبرنا عمران وقتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. السؤال ما بيجي من يهدي الله البرهان من زوجها نعم. حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب حي يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر الحد فذكر نحوه وقال ومن يعصينا فقد غوى ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنا نحن به وله. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان بن سعيد حدثني عبد العزيز بن ربيع عن تميم الطائي عن أبي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصيما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن نعمان قالت ما حفظت قط إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت قالت فان قالت وكان تنور رسول الله صلى الله قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا. وكان تنور قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدة. بس قال أبو داود الشارح هو الشارح قال النووي إشارة إلى حفظها معرفة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وطبها المنزلة. قال النووي إشارة إلى حفظها إلى حفظها معرفتها لأحوال النبي ومعرفتها لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقربها من منزله. بس نعم لكن على ظاهر كل جمعة يخطب بها كل جمعة في بعض الجمعة كل هنا وإن كان تقتضي حاطة والشمول لكن يبقى لا إفراق الله حديث أخرى. لكن هل يختصر الخطبة على قراءته؟ لا لا لا بد من الحنبلة وتشهد وصلاة هذا الأولى أو الثانية قراءة نعم الخطبة الأولى أو الخطبة الثانية لا بد أن يكتفي على الخطبة الحمد لله نعم يقرأ إذا أراد أن يقرأ سورة قاف يقرأ في الكتب الأولى أو الثانية؟ لا الثانية يقرأ في الكتب الأولى يعني مثل يقرأ بدون أي كلمة لا بد أقول لك يحمد الله قبل ويصلي على الرسول ويتشهد ما يقرأ سمع له قال روح من عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن نعمان وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن نعمان حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. حدثنا محمود بن خالد أخبرنا مروان أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عورة عن أختها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود كلا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عورة عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان. حدثنا ابن الصرح أخبرنا المعاد أخبرنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة نقص عمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه. باب رفع اليدين على المنبر في كل جمعة. قالت ما حيث سورة قاف إلا من في أي من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها أو أقرأها بالخطبة كل جمعة. قال الشوطان لا خلاف في استحباب قراءة القرآن بالخطبة وإنما خلاف في الوجوب وقد اختلف في محل القراءة على أربعة أقوال. الأول في إحداهما على بعينه وإليه باب الشافعي ومظاهر إطلاق الأحاديث والثاني في الأولى وإلى ما ذهبت الهادوية وباب أصحاب الشافعي واستدلوا بما رواه معدي شبتان شبيه مرسلا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة فاقبل الناس بوجهه ثم قال السلام عليكم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يقوم ثم يجلس أصحاب الشافعي قال العراقي وهو الذي قال العراقي وهو الذي اختاره من الحنابلة. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة من الحديث 400,000 إلى الحديث 25,100. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يتمون به من وراء الحجرة. باب الصلاة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عبيد. الفصل شارع. لو كان الفصل شارع. إذا كان الفصل شارع الموفق يرى جوازه، المذهب لا ما يصح كذا. مثل قال الشارع الآلة والفقهاء يقول لا بد أنه يرى الإمام أو يرى من خذ في المسجد ولو في باب الصلاة. والمصنف هنا ترجم إشكال الشارع. باب الرجل يتم بالإمام وبينهما جدار، أي هل يضر ذلك بالاقتداء؟ والمسألة ذات خلاف شهير، فذهب المالكية إلى أنه لا يضر، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. قاله الحافظ في الفتح في التعليق. قال الشعراني: ومنه قول مالك والشافعي بصحة الاقتداء وبينهما نهر أو طريق، ما قول أبي حنيفة أنها لا تصح، ومنها قول ومنه قول الثلاث. لا لا لا لا ما تصح على مذهب بن حيان. ومن قول الثلاثة: إن من صلى في بيت بصلاة الإمام في المسجد وهناك حائل يمنع رؤية الصفوف لا تصح الصلاة، ما قول أبي حنيفة تصح انتهى. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا هشيم بن بشير أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته. قال الحافظ: ظاهر أن المراد حجرة بيته، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة، وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم في لفظ: كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أن المراد الحجرة التي احتجرها في المسجد بالحصير، كما في الرواية التي بعد هذه، وكذا حديث زيد بن ثابت الذي بعده، ولأبي داود ومحمد بن نصر بن وجهين آخرين عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها. فإنها يحمل على التعدد وعلى المجاز في الجدار وفي نسبة الحجرة إليها انتهى. قلت: والظاهر عندي أن المراد من الحجرة حجرة الحصير الذي احتجره في المسجد، يدل عليه صنيع البخاري، فإنه ذكر في باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. فأورد فيه أولا حديث عائشة ولفظه: يصلي من الليل في حجرتي وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر السياق يدل على أنها كانت من الحصير، لأن قصر جدار الحجرة حتى يرى شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في حجرة الحصير، فإن جدر حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون قصيرة بهذه المثابة. في آخر الشرح المسألة، وتكلم عن المسألة في آخر. لا، هذه روايات وضحت المراد. الحنابلة يقولون

فإن التقييد بالوسع يعني ينتهي الكلام. إذا به من لا يستطيع غيره فليس منه بأضعف، فإنه لا يستطيع غيره فإن التكليف بالوسع. قيل في إشكال إذ يدل على ذم فاعله، وأيضا فقد يعظم إيمان المرء. وسألت شيء سألت ما هو بالكلام، الكلام هذا مو منتظر. نعم. ولا يستطيع تغييره بيده فلا يلزم من عبده عن تغييره بيده رب إيمانه، وقد جعله صلى الله عليه وسلم أضافه. فأجاب عز الدين بأن الإيمان هنا مجازي والأعمال. ولا شك أن التقرب بالكراهة ليس كالتقرب بالإنكار فيه، ولم يذكره صلى الله عليه وسلم في معرض الذم، وإنما ذكره ليعلم المكلف حقارة ما حصل له في هذا القسم فيترقى لغيره درجات. أرجمتنا. حدثنا أنا كلام على الحديث. إيش؟ كلام على الحديث. أنا كان أسن ذكر العدة قوله فبدأ قبل الصلاة. وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد غيرتم، والله كما في البخاري في قوله إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلها، قال في الفتح. وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه. وقال في موضع آخر لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع الخطبة لما في يعتمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس. فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. فقام رجل في المبهمات أنه عمار بن رويبة، وقال في الفتح يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق. في البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضا، فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور. ويؤيد ذلك ما عند البخاري في حديث أبي سعيد لنفسه، فإذا مروان يريد أن يرتقيه يعني المنبر قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتبع فخطب فقلت له غيرت، فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي مسلم فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، فقال لا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات، ثم انصرف. والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا باللسان وإلا بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال اخبرنا ابن جرير اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر وصلى فبدا بالصلاه قبل خطبه ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن ويتوكل على يد بلال، وبلال باسط ثوبه وتلقي النساء فيه الصدقه، قال تلقي المراه فتخا ويلقين، وقال ابن بكر فتختها. حدثنا حشو بن عمر اخبرنا شبه حاوم اخبر ابن كثير اخبرنا شعبه عن ايوب عن ابراهيم قال اشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج يوم الفطر وصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير اكبر علم شعبه فامرهن بالصدقه فجعلن يلقين. حدثنا مسدد وابو معمر عبد الله بن عمر قال اخبرنا عبد الوارد عن ايوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه قال فظن انه لم يسمع النساء فمشى اليهن وبلال معه فواضهن وامرهن بالصدقه، فكانت المراه تلقي القرط والخاتم في ثوب بلال حدثنا محمد بن عبيد اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال فجعلت المراه تعطي الخرق والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على بقراء المسلمين حدثنا الحسن بن علي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا ابن عيينه عن ابي جناب عن يزيد بن براء عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. باب ترك الاذان في العيد. بركه. اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الأذان في العيد. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا من بدتي مما أشهدت من الصغر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بني عند ذلك كبير بن يسلم الصلب وصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة قال ثم أمر بالصدقة قال فجعل النساء يشدن إلى آذانهن وحلوقهن قال ما مر بلالا فاتاهن ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامه وابا بكر وعمر وابا بكر وعمر وما شك يحيى. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وعن نعم ذكره قال اخبرنا ابو الحرس عن سمات يعني ابن حرب عن جابر بن سمره قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على مره ولا مرتين العيدين بغير اذان ولا اقامه. باب التكبير في العيدين. حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والإضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة. حدثنا ابن الصرف أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. حدثنا مسدد بن اخبرنا المعتمر قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عبد بن العاص قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع بالأولى وخمس بالآخرة والقراءة بعدهما كلاهما. حدثنا أبو توبة الربيع بن نازل أخبرنا سليمان يعني بن حيان عن أبي الطائفي عن عبد بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم ويكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وفي عمر بن مبارك قال سبعا وخمسا. حدثنا محمد بن العلاء بن أبي زياد المعنى قريب قال أخبرنا زيد جار بن حباب عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن عاص سأل أبا موسى أهل الشهادة. حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال أخبرنا زيد يعني بن حباب عن عبد الرحمن بن حبان عن أبيه عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة. أبو عائشة ما نعرف أبو عائشة أخبرني أبو عائشة الأموي مولاهم جليس لأبي هريرة قال في تهذيب التهذيب قال ابن حزم هو قطار مجهول. ايش؟ قال ابن حزم هو قطار مجهول. قال الداري في الميزان غير معروف. قال اخبرني ابو عائشه جليس لابي هريره ان سعيد بن عاص سال ابا هريره. عندك؟ قال قريب من هذا. عبد الرحمن بن ثوبان قال بعد مده كم لم يكن. التقليب ثقة. قال التقليب ثقة بس.